ثم يحذر ربنا تبارك وتعالى ويتوعد لأن الناس قد تنسى ولأن الناس قد تقول حين تأتي تلك الساعة وحين يأتي يوم القيامة فيها فرق يوم الجحيم ربك رحيم وكلمات وأماني يتمناها الإنسان ويمنيهم الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور يمنيه بالتوبة بالتوبة حين يكبر يمنيه بطول العمر بطول الأجل بالمغفرة أماني فارغة فيقول الله تبارك وتعالى متواعدا ومحذرا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أو لعلهم يرجعون قراءة العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة هو عذاب النار ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إذا هناك عذاب أدنى أي أقرب أدنى بمعنى القرب من الدنيا وأدنى أيضا بمعنى الأقل فهو عذاب أقل من عذاب الآخرة إذا هذا العذاب الأدنى ما هو؟ قالوا القتل والأسر كما حدث في بدر وقال بعضهم بل الأمراض والأوجاع والأسقام وأنواع البلايا المختلفة التي يبتلى بها الناس لأن الله تبارك وتعالى يقول لعلهم يرجعون فإن كان المقصود القتل والأسر أي لعلهم يرجعون من بقي منهم يرجعون إلى التوبة والإيمان وقال بعضهم بل لعلهم يرجعون إذن الكلام عن الكل فيصاب هؤلاء بالبلايا والأسقام والأوجاع والجوع وما إلى ذلك في الدنيا لعلهم يرجعون إلى الله بالتوبة والإيمان وقال بعضهم بل العذاب الأدنى ما حدث لأهل مكة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اللهم عليهم سنين اللهم اجعلها سنين عليهم او اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فجاعوا 7 سنوات اكلوا فيها البئر والكلاب واوراق الشجر فهذه هي السنين المقصوده بقوله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادنى وقال بعضهم بل هذا العذاب الادنى هو عذاب القبر وعذاب القبر لأن عذاب القبر وارد وثابت بالقرآن والسنة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي عذاب القبر لأن عذاب القبر مذكور في القرآن في أكثر من موضع منه قول الله تبارك وتعالى في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن فهو عذاب القبر وحين يوجه بقوله لعلهم يرجعون وهل بعد القبر رجوع فكيف يصابون بعذاب القبر لعلهم يرجعون قالوا القراءة لعلهم يرجعون ولعلهم يرجعون أي يطلبون الرجوع حال الموت ومعاينة عذاب القبر ويطلبون الرجوع يوم القيامة أيضا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح ايضا حين الموت ان تقول نفس حين يجيئها الموت اخني الى اجل قريب اجب دعوتك واتبع الرسل ولم يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها فاذا بمعنى لعلهم يرجعون اي لعلهم يطلبون الرجوع وهل تصح صيغه لعلهم يرجعون هذه للاستقبال بمعنى طلب الرجوع هل تصح؟ قالوا نعم لأن الله تبارك وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أي إذا أردتم القيام وقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة وليس بعد القراءة الاستعاذة وكذلك ليس بعد الصلاة الوضوء إذا إرادة الشيء قد يعبر عليها يعبر عنها بالفعل فعلا لعلهم يرجعون اي لعلهم يطلبون الرجوع والعذاب الادنى هو عذاب القبر لان الدنيا قد يبتلى فيها المؤمن وقد يبتلى فيها الكافر وربنا يقول نبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون والله اعلم بمراده. ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم تبين الآيات أعلى درجات الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هناك الكافر الذي لا يجد من يهديه، هناك الكافر من أهل الفترة بين الرسل لم يأتيه رسول، هناك الكافر لبعده عن المدنية وعن الحضارة وعن القراءة والكتابة وعن الناس وعن الدعاء وعن وعن. أظلم الكفار جميعا هو الذي يذكر بالآيات وينبه ويدعى إلى الله وتأتيه البراهين والدلائل، ومع ذلك يصر على الكفر، فليس أظلم من هذا الإنسان أحد. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. الآيات القرآن، الآيات الدلائل، خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، البراهين الواضحة. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم قلنا أنها تفيد التراخي، التراخي. فلما جاءت كلمة ثم هنا؟ هل هناك تراخي في الصد عن الآيات؟ أن يفكر ثم بعد ذلك يعود إلى الكفر؟ فهل هناك تراخي بين التذكير وبين الإعراب؟ لم نرى هذا التراخي، بل كانوا معرضين من أول يوم ومن أول كلمة ومن أول آية، حتى إذا قرأ عليهم القرآن استغشوا ثيابهم وأصموا آذانهم وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا. إذن فالإعراض ثوري وليس فيه التراخي. إذن كلمة ثم هنا تفيد معنى وهو استبعاد الإعراض عن هذه الآيات رغم وضوحها ورغم دلائلها ورغم برهانها عقلا وفكرا، لأن الآيات الواضحة البينة، النور الذي نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النور القرآن والآيات والدلائل في أنفسكم وفي الأرض آيات أفلا تبصرون، هذه الآيات أن تراها أو تذكر بها ثم تعرض عنها أمر مستبعد، لأن العقل يتقبلها والقلب يتقبلها، دلائل وبراهين صافعة قوية، يستبعد على أي إنسان أن يعرض عنها. فجاء بكلمة ثم لبيان أنهم أعرضوا عن هذه الآيات رغم استبعاد هذا الإعراض لشدة وضوحها ولشدة دلالتها. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والمجرمين هنا هم الكفار. إذا عبر ربنا تبارك وتعالى عن الكفار في هذه الآيات بتعبيرين: الفسق والإجرام. أما الفسق فهو الخروج عن الطاعة أو الخروج عن الإيمان، خلعوا لباس الإيمان ولبسوا لباس الكفر، فعبر عنهم بالفسوق، وعبر أيضا بالإجرام. وأشد أنواع الإجرام أن يجرم الإنسان في حق نفسه، أن يشرك بالله تبارك وتعالى، أن ينكر الألوهية، أن يرى الآيات والدلائل في كل ما فيها ما حوله وفي نفسه وفي الأرض وفي كل شيء، وأن يستمع لآيات القرآن الكريم ثم بعد ذلك يعرض عن أوامر الله تبارك وتعالى وعن الإيمان بالواحد القهار الذي أنشأنا من عدم وأبقانا. ونرى كل يوم من أناس يموتون ويدفنون ويكبرون، وهكذا الدنيا قرون تليها قرون تليها قرون، ومع ذلك يغفل هؤلاء ويتركون الآخرة. أيها الأخ المسلم، والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، والقبر فاغر فاح ينتظرك، قد تذهب إليه اليوم وقد تذهب إليه الغد، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الأخ المسلم، عد إلى الله، عد إلى الله، وعليك بكتابه وعليك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها رشد ومن تركها حرم الدليل. فليس هناك جرم أسمى من إجرام من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لأن هناك من الناس من لم تبلغه الدعوة، ومن الناس في مزاهل الأرض من لم يسمع بنبي أو برسول، وهناك من كفر تكذيبا وهناك من كفر جهلا. أما أن يذكر المرء بالله تبارك وتعالى وبآياته وتتلى عليه الآيات بينات وهو من الدلائل والبراهين، ثم بعد ذلك يعرض عن هذه الآيات ويأثر بالله تبارك وتعالى، فذاك أشد أنواع الإجرام. ولذا قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: إنا من المجرمين منتقمون. وانتقام الله تبارك وتعالى ليس مثله أي انتقام، فهو المنتقم العزيز الجبار، ينتقم من هؤلاء الذين كفروا وأعرضوا بعد أن ذكروا بآيات الله تبارك وتعالى. وتمضي بنا الآيات في سورة التكذيب تشبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحزنه كفر قومه وكان حريصا على إيمانهم، فهو بالأمة رؤوف رحيم، هو الحنان يمشي على الأرض، وهو الأمان الذي ليس دونه ضمان. فيقول الله تبارك وتعالى له: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا موسى الكتاب والتوراة، وقد نزلت التوراة على موسى مكتوب كاملة جملة واحدة، وكل الكتب السماوية السابقة نزلت جميعها كاملة جملة واحدة، إلا القرآن قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما رحمة بالأمة وتبردا بهم، وبين لهم في بدايته الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام بين لهم الحلال والحرام. فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن يا محمد في مرية في شك من لقائه. من لقاء من؟ الضمير يعود على القرآن، أي فلا تكن في شك من تلقيك للقرآن كما تلقى موسى التوراة، فهو الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أو فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى للتوراة، فقد تلقاها موسى بالقبول وحملها وكان أهلا لحملها. فكذلك يجب عليك أن تتلقى القرآن كما قيل له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلا تكن في شك من لقاء موسى للتوراة، لقاءه بالقبول، وعليك أن تتلقى ما أنزل إليك أيضا بالقبول وبالقوة وتبلغ ما أنزل إليك. أو فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى، الضمير عائد على موسى، أي أنك سوف تلقى موسى يوم القيامة وتلقى الأنبياء جميعا، لأن الله تبارك وتعالى جامع الرسل والأمم جميعا في يوم الفصل. أو فلا تكن في مرية من لقائه في شك من لقاء موسى في الدنيا، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأخبرنا بذلك وقال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آبن طوالا جعدا كأنه من رجال شنوع. آدم أسمر طوالا طويل القامة جعدا، الجعد صاحب الشعر المموج، كأنه من رجال شنوع قبيلة من قبائل اليمن، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم موسى برجال هذه القبيلة. إذا فقد رآه ليلة أسري به، لذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى، أو لقائه الهاء عائد على محذوف والمعنى، فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء ما لقيه موسى من تكذيب قومه وعنتهم. فكم قاسى موسى من قومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم تبث أقدامهم بعد من البحر حين نجاهم الله تبارك وتعالى. لقي موسى من قومه أشد العنت والتكذيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوذي مرة من أحد الناس قال: يرحم الله أخي موسى، فقد لقي من قومه أشد من ذلك فصبر. فربنا تبارك وتعالى يقول له: فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء ما لقي موسى من قومه. والأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأولياء، ثم العلماء، ثم الأمثل، فالأمثل. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. في الآية في كلمتان: كلمة مرية، المرية الشك، أصل الكلمة من قولهم مريت الفرس، أجريتها لأختبر ما عندها من قوة في سرعة العدل، مريت الناق، حلبتها لأختبر ما عندها من لبن، وأخذت الكلمة واستعيرت فعبر بها بعد ذلك عن كل مجادلة أو شكوك في أمر ما. فالشك في أمر ما، الشك في قوة الفرس على العدو يجعلك تجريه وترى ما عنده من سرعة، الشك في كمية اللبن في الذرة في الناقة يجعلك تحلب حتى ترى ما عندها من كمية اللبن. فكذلك المراء الشك، المبادلة فيها الشك. فلا تكن في مرية، أي في شك يجعلك تتردد أو تبحث أو تخاطب نفسك وهكذا. وجعلناه هدى، الكلمة الأخرى كلمة هدى، والهداية في اللغة الدلالة بلطف على البغي. فكلما سألت عن شيء وأردت الوصول إلى شيء مطلوب أو بغي أو مكان، فدلك آخر على الطريق دلالة فيها التلطف واللطف والتدرب والهدوء، سمي ذلك هداية. فالهداية الدلالة بلطف، وخير الهداية هداية الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يقول: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا الكتاب الذي آتيناه موسى، أو جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. اليهود وسموا بني إسرائيل لأنهم من نسل يعقوب، وإسرائيل لقب لسيدنا يعقوب عليه السلام. وجعلنا منهم أئمة، وقرأت أئمة بتخفيف الهمزة تسهيلها. جعلنا منهم من بني إسرائيل، إما الكلام عن الأنبياء، فقد جعل الله تبارك وتعالى فيهم أنبياء وجعل منهم ملوكا، وجعلناهم الكلام عائد على الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كزكريا ويحيى ويوسف وهكذا، أو جعلناهم أئمة العلماء، العلماء والفقهاء والأئمة القاضي. فالإمام ليس هو الذي يصلي بالناس فقط، بل الإمام يطلق على الحاكم، الإمام يطلق على القائد، الإمام يطلق على كل من يقود الناس وكذا في الصلاة، فإن قادهم في الصلاة فهو إمامهم في الصلاة، وإن قادهم في الحكم فهو إمامهم في الدنيا وفي الحكم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي بتوفيقنا لهم، أي يهدون بأمرنا أي أمرناهم بالتبليغ، أمرناهم بهداية الناس، أمرناهم بالحكم بين الناس. يهدون بأمرنا أو يهدون بأمرنا بمعنى يهدون لأمرنا، أي يهدون لديننا، دين الله الحنيف الإسلام منذ خلق آدم، إن الدين عند الله الإسلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، حين صبروا، صبروا على الطاعة، صبروا على الأخذ للتوراة بقوة، حيث قال الله تبارك وتعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فحين صبروا على التوراة، على الطاعة، على الأوامر، صبروا عن الدنيا، صبروا على البلاء وعلى إيذاء قومهم، حين صبروا جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة. وصبرهم ملتبس أو صبرهم مشارك فيه اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون، متلبس باليقين. واليقين أشد أنواع الإيمان. اليقين من قولهم يقنت البئر، إذا رق الماء وشف ورأيت قعر البئر، إذا نظرت إليها من حافتها فرأيت الماء رقراقا شفافا، فرأيت قاع البئر وقعرها تقول يقنت البئر. فاليقين كأنه نوع من أنواع الرؤية في الإيمان، الإيمان الثابت الذي يجعل صاحبه وكأنه يرى الله، وكأنه يرى الجنة والنار. فاليقين أرقى درجات الإيمان. فحين صبروا وكانوا بآيات الله تبارك وتعالى موقنين جعلهم أئمة قدوة يقتدي بهم الناس في كل مكان وفي كل زمان. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرأت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا أي بما صبروا، فطالما صبروا فكان جزاء صبرهم أن أعلوا قدوة للناس وأئمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين مثال لنوع من أنواع اليقين. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب يدعى حارثة، وجاء حارثة يوما يصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه بعد الصلاة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال حارثة أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة انظر ما تقول، أي انتبه لما تقول، ليس الكلام يطلق على عوائنه، يا حارثة انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ لأنه يقول أصبحت مؤمنا حقا، انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أصبح صائما يقوم النهار ويقوم الليل، أسهرت ليلي والليل لا يسهر، لكنها مبالغة لتفيد معنى الاستمرار على السهر، وأظمأت نهاري والنهار لا يظمأ بل هو الذي ظمئ، أي من كثرة ظمئه وصومه كأن النهار هو الذي صار. أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أرى العرس ومن حول العرس، وأرى الجنة وأهل الجنة فيها ينعمون، وأرى النار وأهل النار فيها يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارسة عرفت فالزم. ذاك نوع من أنواع اليقين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل بينهم، يقضي ويحكم. والفصل القضاء، والفصل التمييز. يفصل بينهم، بين المؤمنين والكفار من بني إسرائيل، أو بين الأنبياء وبين قومهم. بين الأنبياء وبين قومهم، حيث ترى يوم القيامة كل أمة جاثية. الكل، الكل على الركب بما فيه من الأنبياء والرسل. الكل ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إن ربك هو يحصر بينهم يوم القيامة، بين الأنبياء وأممهم، أو بين المؤمنين وبين الكفار، فيما كانوا فيه يختلفون من الحقائق والشرائع والأديان والحلال والحرام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الخطاب لمنكر البعث، الخطاب لمنكر البعث، بيان أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإحناء. أولم يهد لهم، يهد لهم الفعل لا يخلو من فاعل، والفاعل هنا غير موجود، فقدر. أولم يهد لهم الهدى، والهداية كما قلنا الدلالة، أي أولم يدلهم ما يروه دائما وأبدا في تجارتهم، في ذهابهم وإيابهم. أولم يهد لهم كم أهلكنا، كم بالتكثير عدد فوق الحصر من القرون التي أهلكها الله، بلايين السنين فيها مئات ومئات القرون التي دمرت وأهلكت. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، والقرون جمع قرن، والقرن المدة من الزمان، اختلفوا في عدد سنونها، والكلام عن الأمم التي عاشت قرونا مددا من الزمان. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من الذي يمشي؟ الضمير عائد على منكر البعث من كفار مكة. ها هم يمشون في مساكن القرون التي دمرت، في ذهابهم إلى الشام يمرون على ديار ثمود وديار عاد، في ذهابهم إلى اليمن يمرون على ديار قوم شعيب مثلا. فها هم يمشون في مساكن الذين دمرت بيوتهم ومساكنهم وقصورهم، فهم يمشون في مساكنهم. أفلا يتعظون، أفلا يتذكرون، أفلا يتدبرون؟ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، دلائل وعبر وعظات، لأن هؤلاء كانوا يعمرون الأرض وعمروها أكثر مما عمرتموها، وكانت لهم الأولاد والأبناء والأحفاد والقصور والضياع والأموال والقوة والسلاح. أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ تحولوا إلى التراب. بل أنت تمشي على الأجساد دون أن تدري، وإياك أن تعتقد أن الأجساد في القبور فقط. هذه الأجساد التي في القبور أجساد قريبة العهد من الموت، 100 عام، 1000 عام، أمثال من الأعوام، ملايين السنين، أين هم؟ قد يكونوا بالتراب المخلوط ببناء المسجد وبناء البيوت، قد تمشي في حبرتك وبناؤها مخلوط بالأجساد، تحولت الى التراب كما كانوا من التراب عادوا الى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. في ذلك الآيات أفلا يسمعون، أفلا يسمعون القرآن فتتبرونه، أفلا يسمعون الذكرى والعظة، يمشون في مساكن، أو تحتمل الآية معنى آخر، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم حاد من المهلكين، فقد أهلكهم الله تبارك وتعالى وهم يمشون في مساكنهم دون أن يشعرون، جاءهم الهلاك بغتة وهم ذاهبون إلى حقولهم إلى مصانعهم، عائدون إلى بيوتهم، يمشون في منتهى الأمن والأمان، فجاءتهم بغتة، الصيحة أو الرعدة أو الريح أو صيحة جبريل، وهم يمشون في مساكنهم وهم يسافرون وهم يأتون من الأعمال ويذرون في منتهى الأمان يقظة أو نياما، فجاءهم أمر الله تبارك وتعالى. فأنت لا تدري متى يأتيك أمر الله، وأنت لا تدري متى تؤخذ، وأنت تمشي وأنت تركب وأنت تتكلم وأنت نائم وأنت يقظان، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. والكلام أيضا لمنكر البعث بعد أن ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهلاك الأمم الماضية وتدميرها، ولا ترى منهم باقية، أصبحوا أثرا بعد عين، يبين لهم آيات البعث والإنشاء والنشور فيما يرونه يوميا، فيقول أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا أنا نسوق الماء، من الذي يأتي بالماء؟ من السماء، والسماء كل ما عداك فهو سماء، والسماء مقصود بها السحاب، من الذي يؤلف السحاب؟ من الذي ينشئه اصلا؟ البخ، كيف يتبخر الماء بحراره الشمس ثم يصعد الى الهواء ثم يتجمع ويتكاشف ثم يسوقه الله تبارك وتعالى بالريح وبالرياح كيف شاء، يجعله كسفا وطبقات بعضها فوق بعض، ثم يأمر أن يتحول هذا البخار مرة أخرى إلى الماء، دورة الماء يتبخر يصبح سحابا يؤلف يجمع يساق ثم يعود إلى حالته الأولى سبحانه وتعالى، والمبدي والمعيد، هو المبدي والمعيد، هو الماء يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه ماء، فيساق إلى الأرض الجرز. الأرض الجرز ليست الأرض التي لا تنبت كالصحراء والرمال، وإنما الجرز التي قطع نباتها ولم يخرج منها نبات آخر، أو الأرض العصرة العصرة التي تحتاج إلى الريح من الكرب وهو القطع، جرست النبات قطعته، فالأرض الجرز هي الأرض التي تنبت ولكن لا نبات فيها لحصادها أو لعدم ريها، فهي أرض عصرة، فيسوق الله تبارك وتعالى الماء إلى هذه الأرض الجرز فيخرج به بهذا الماء الذي تراه أنت ولا تستطيع أن تتصرف فيه بالتغيير أو التبديل، يخرج ربنا بهذا الماء زرع تأكل منه الأنعام وتأكل منه الأنفس والناس، زرع نفس الأرض هي الأرض والماء هو الماء، وتخرج الأرض أصنافا وأشكال، منها ما هو طعام للدواب والحيوانات، ومنها ما هو حلو ومر ومن السموم الواقع، كله من الأرض وبنفس الماء ونفس الأرض، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، طعام للأنعام وطعام للناس، وسبحان ربك لم ينس ربنا أحدا، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، ذاك أمر يرى يوميا. وحين يقول الله تبارك وتعالى أولم يهدي لهم، قرأت أولم نهدي لهم على أساس أن الله تبارك وتعالى هو الذي دلهم، أولم نهدي لهم، فالساعد للدلالة هو الله. أولم نهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلا يسمعون. لأنك قد ترى بالسحر بنفسك، والأغلب أنك تسمع ممن سبقك، لأن المسافر قليل والماكث كثير، فالماكث والباقي يسمع حكايات وروايات وقصص الذين رأوا وسافروا. لذا يقول أفلا يسمعون ممن يحدثهم أيضا، أو أفلا يسمعون آيات القرآن. وهنا الأمر يتعلق بالبصر والرؤية، فأنت دائما وأبدا ترى الأرض بروزا وإذا بالنبات قد خلق، ترى الماء وترى السحاب وترى الماء قد نزل، وإذا الأرض اهتزت وردت وحيت وأنبتت وأخرجت. أولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال الأرض الجرز ليبين لك أن هذه الأرض إذا أنبتت وتم الحصاد أصبحت جرزا، وهكذا زرع وراء زرع، وموسم وراء موسم، ونبات وراء نبات، تنبت الأرض من ملايين السنين، لا كلت ولا بخلت. من أين؟ من أين كل ذلك؟ هذا النبات الذي لا نهاية له، تنبت وتحصد، تنبت وتحصد، تنبت وتحصد، والماء يصعد وينزل، يصعد وينزل، يصعد وينزل، والبهائم تأكل والناس تأكل، وهكذا. إذن هو القادر على الإعادة بعد الإسلام، فكيف تشكون في البعث وكيف تشكون في القيامة وأنتم ترون كل يوم قيامة تقوم للنبات يحصد وينبت ويحصد وينبت وهكذا؟ أفلا يبصرون؟ ورغم كل ذلك يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح الحكم، الفتح في اللغة إزالة الإغلاق، فسمي الحكم فتحا لأنه إزالة، لأنه إزالة للإشكال، وسمي القاضي والحاكم فاتح وفتاح. وحين قال أحد الأنبياء مستجيرا بالله تبارك وتعالى من تكذيب قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أيحكم يقضي وفصل، لأن الفتح إزالة لإشكال، فصل وحكم، والفتاحة القضاء الحكم. ويقولون متى هذا الفتح أي متى هذا الحكم، ومتى يوم القيامة، ومتى هذا الفصل إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح إذا جاء، جاء يوم الفتح، جاء يوم القيامة، يؤمن الكفار، ولكن هل ينفعهم ذلك الإيمان؟ لا ينفعهم، لأن الإيمان هنا أصبح جبريا، أصبح قهريا، لأنهم رأوا الجنة ورأوا النار ورأوا العذاب ورأوا يوم القيامة وعرضوا، ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، حتى في يوم القيامة يكذبون. أيها الأخ المسلم، يوم الفتح، يوم الفتح قريب، والإنسان إلى دار هو مرتحل إليها أقرب منه إلى دار هو مرتحل عنها، وكل يوم يمر ينقص من عمرك يوما، وكل ساعة تمر تدنيك وتقربك من حفرة ظلام ليس بعده ولا فوقه ظلام، ظلام القبر. وهناك قبور تنير قبل أن ينزل صاحبها إليها، وهذا النور هو نور القرآن، فما من قبر ينزل فيه حامل للقرآن إلا ويضيء أشد من ضياء الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يدفن الرجلين معا في قبر واحد، وكان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيشار إلى أحدهما فيقول قدموه، فيقدمه في القبر فينزل أولا، يصبح هو المتجه إلى القبلة في موضع الإمام، وينزل الآخر فيدفن خلفه أولا، لأن الأكثر أخذا من القرآن إمام في الدنيا وإمام في القبر وإمام في الآخر. أيضا حين ينزل الأكثر أخذا من القرآن يضيء القبر بقرآنه، فينزل الآخر مستفيدا من ذلك الضوء. أيها الأخ المسلم، عليكم بالنور، عليكم بنور الدنيا ونور القبر ونور الآخرة، ألا وهو القرآن. فيقول هؤلاء الكفار منكر البعث، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يأخذهم بغتة بمجرد السؤال، ولكن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، رحيم بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي خير أمة أخرجت للناس. وقد سبق في علم الله تبارك وتعالى وقضائه أن يخرج من أصلاب هؤلاء المنكرين المكذبين الغلاظ من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأمهلهم ورد عليهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. الإنذار الإمهال، الإنذار التأجيل، والكافر والمجرم ومن ساء عمله يطلب الرجوع مرات ومرات. أولا حين يعايل الموت وتأتيه ملائكة الموت، هنا يتبين له الحق فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد ذلك حين يعاين ما أعد من المجرمين والكفار من عذاب ولهيب ونار، إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هنا يعرضون على النار فيقولون وليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وحين يقذفون في النار أو قبل أن يقذفوا، حين يتهم الملائكة بقذفهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فإذا ألقوا في النار كما تحكي لنا سورة السجدة يقذفهم اللهيب حين يرتفع إلى أطرافها فيئمون بالقبض فيعادون بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وحين ينتابهم الياس من الخروج ينادون يا مالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون الموت القضاء. حين يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، فينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليه المالك ويقول انكم ماكثون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ايها الاخ المسلم، في الدنيا محاكم وفي الدنيا قضاء وقضاء، وفي الدنيا اذا كان الحكم قد جانب الحقيقه فهناك درجات للتقاضي، هناك استئناف، وبعد الاستئناف هناك نقض وبرام، محاكم ودرجات من التقاضي والمحامون، رزق اللباقة والمنطق والتحايل وإيجاد الثغرات والشك يفسر لصالح المتهم. هناك الوسائط والرشا ومشاوي وشهود الزور، وهناك غير كل ذلك الامل في الله المظلوم ان ينتصر يوم القيامه. اما في يوم القيامه وفي يوم الفتح فليس هناك شهود زور، وليس هناك شك يفسر لصالح المتهم، فالامر امر يقين. فالناقد والقاضي والحاكم بصير هو الله، وليس هناك استئناس ولا لغ ولا إبرام ولا محامون يرافعون ويترافعون عنه، لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يملكون الشفاعة، يصطرخ وينادي من صديق أو من حميم فلا يجد، لا صديق حميم ولا شفيع معين. الفتح الحكم الحق، اليوم الذي لا ظلم فيه. ويصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم فيقول إن الله تبارك وتعالى يقضي السماوات السبع والأرض جميعا في قبضته، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات يقبضها جميعا في قبضته، ثم يربها ركل يربها ركل ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، لمن الملك اليوم؟ فلا ينطق شيء. فيرد الله تبارك وتعالى مجيبا لنفسه لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. اول اخ المسلم يوم يجعل الولدان شيبة، يجعل الولدان شيبة، ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، تضع كل ذات حمل حملها. ايها الاخ، هل عملت لذلك اليوم؟ هؤلاء يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون. لا انذار ولا امهال ولا تأجيل ولا شفاعة ولا صديق ولا درهم ولا دينار ولا شك، بل اليقين كله. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم مختتما سورة السجدة، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، إنهم منتظرون. أعرض عنهم يا محمد، أعرض عن سفاهاتهم وبذاءاتهم وتكذيبهم ودينهم الذي يعبدون فيه الأصنام، أعرض عنهم وانتظر. انتظر يوم الفتح، انتظر يوم النصر، انتظر يوم القيامة، أعرض عنهم وانتظر. إنهم منتظرون، أي منتظرون موتك، منتظرون هلاكك، منتظرون ذهاب أمرك، منتظرين عودة من آمن إلى دينه مرة أخرى، منتظرون بك وبمن آمن معك حوادث الدهر. أو إنهم منتظرون، أي حقيق بأن ينتظر لهم، فانتظر فهم أحق بأن ينتظر لهم. أو إنهم منتظرون، إذا قرأت كذلك إنهم منتظرون، تنتظرهم ملائكة الله غلاظ شداد ما يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. تهديد شديد ووعيد ممن يملك التهديد والوعيد من الله القادر على كل شيء الذي لا يقدر عليه أحد. أيها الأخ المسلم، في ذلك يوم في يوم السبت قلنا أن هؤلاء يطلبون العودة حين الموت، حين يعينون الموت، ثم يطلبون العودة حين يعينون البعث، ويطالبون بالعودة حين يعينون النار، ويطالبون بالهروب والخروج إذا دخلوا النار فقذفتهم ألفية لهيبها، ثم حين يأسون ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء كما كذبوا في الدنيا على الله وعلى الناس يكذبون كذلك في يوم القيامة. فحين يسألهم ربهم أين شركاؤكم، يقولون بجرأة غريبة والله ربنا ما كنا مشركين، كما كذبوا في الدنيا. فيقول الله تبارك وتعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لأنهم حين كذبوا كذبوا على أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يكذب عليه لأنه يعلم السر وأخفى. حين يكذبون ويدعون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين تؤتر الصحائف وتنشر، فيجدوا ما عملوا حاضرة، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. رمشة العين، النفس، التساؤب، حركة اليد، حركة الجبهة، حركة العضلات، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، والمحصي هو الله. ماذا يقولون؟ يقولون هذه الصحف مزورة، هذا المكتوب مخالف للحقائق، أين كتب ومتى كتب؟ لم نرى ذلك، فيطعنون في الصحائف بالتزوير كما كانوا في الدنيا، فيؤتى بالشهود العذور عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حين يؤتى بالشهود يشهدون عليهم، يقاومون الشهود ويتبجحون ويقولون هؤلاء ليسوا بالشهود العذور، أين كانوا؟ عن اليمين وعن الشمال لم نرهم في الدنيا ولم نسمع عنهم ولم نسمعهم. ثم إنهم حين رأونا على المعاصي لما لم ينبهونا؟ لما لم يخبرونا؟ لما لم يذكرونا؟ طالما تركونا ودونوا ما يشهد فهم ليسوا بالشهود العدول، نرفض شهادتهم. هنا كان يصل بهم الأمر إلى ذلك، يختم على أفواههم، يمتنع الكلام، وإذا بالأعضاء تنطق، القلوب تشهد، اليد تتكلم عما سرقت وكيف بطشت وكيف امتدت الحرام، والقدم تتحدث عن خطواتها في الدنيا، كل خطوة خطوة خطوة يوم مقداره 50,000 سنة. تتخيل 50,000 سنة حساب، موقف الحساب طوله 50,000 سنة. كيف تبيع ذلك كله ب50 سنة من النعيم الزائل؟ كيف تتحدث القدم وتنطق بكل خطوة مشتها، حتى الجلود، تنطق، فيعودون باللائمة على أنفسهم وأعضائهم، وقالوا لجنودهم مما شهدتم علينا؟ هنا ينطقون باللوم لأنفسهم، وأشد أنواع اللوم أن يلوم الإنسان نفسه، أشدها إيلاما. يقولون لجنودهم مما شهدتم علينا، فتنطق الجنود وتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أي أن الجنود نطقت بأمر الله، ولو ترك الأمر لها ما نطقت، وأطاعت في أصحابها في عصيانهم وتكذيبهم، ولكن الله تبارك وتعالى أنطق كما خلقك كل شيء. اذا كل شيء في الدنيا ناطق، تسمعه وقد لا تسمعه، تفهمه وقد لا تفهمه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله تبارك وتعالى يقول عن الجنود حين تقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يغفروا فالنار مثوى لهم وان يستعقبوا فما هم من المعتدين. ايها الاخ المسلم، هل يمكن لك ان تستتر من المعصيه؟ او حين تعصي يمكن لك ان تستتر من عينك؟ هل يمكن لك ان تعصي وعينك مغمضه؟ هل يمكن لك ان تستتر من اذنك حين تعصي؟ وإن استطعت أن تستتر من سمعك وبصرك، أتستطيع أن تستتر من جلدك وأنت تعصي به وأنت تعصي به وبأعضائك؟ كيف تستتر من أعضائك وأنت تستخدمها في المعصية؟ احذر، احذر فالشهود منك، احذر فالشهود منك. هذه الأصابع ستكون عدوا لك، إياك وأن تستخدمها في المعصية. هذه العيون والأذان، هذه الجلود التي تطلبها وتزينها وتكسوها بفاخر الثياب، كل ذلك قد يكون عدوا لك في الغد ويشهد عليك. فإياك، إياك والهوى، إياك أن تطيع نفسك، إياك أن تطيع هواك وشيطانك. أيها الأخ المسلم، اليوم قريب، إيه ربي، اليوم قريب. أيها الأخ المسلم، في ذلك اليوم يحشر الناس فردا فردا ويحاسب الناس فردا فردا. وفي ذلك اليوم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود، الود يوم القيامة، والود يوم القيامة ينشأ من الود في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين تحابوا في الدنيا في الله واجتمعوا على كلامه. أيها الأخ المسلم، من أقرب القرب إلى الله تبارك وتعالى أن تبحث عن أخ لك تؤخيه في الله وتجتمع معه على كلام الله، على القرآن، على حفظ القرآن، ولو آية ولو سورة. طالما تحاببت واجتمعت على حب الله مع أخ لك، أبشر أنك سوف يجعل لك يوم القيامة ودا. سيقال لك لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ستتنزل عليك الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم البشرى. سوف تظل بظل العرش حيث لا ظل إلا ظل العرش. اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ايها الاخ المسلم، انتهت سورة السلمة ويليها سورة الاحزاب، والعمر يمضي والايام تنقضي. ماذا حصلت مما سمعت؟ وماذا عملت بما علمت؟ وما مقدار ما حفظت من القرآن تسمعه من القارئ وعلى المنبر وفي المحراب؟ ايها الاخ، ما فات الوقت بعد، وعليك ان تبدا ولو من سوره الاحزاب